واللي عمله في روحه من بعدك يصعب علي من نفسي ومنك. باختصار ما قدرتش أخبي ورحت لعمي وقلت له كل المستخبي. ساعد أبوكي ما عرف إنك رحت لأم منقار هاج وصار وبعت العساكر والأنفار يدوروا عليها في جميع البحار. وطال الانتظار وبعت أبوكي للوزير شوبار. الوزير شوبار. تعال يا شوبار. الأمان يا ملك البحار. أين العجوزة أم منقار؟ أنا النبادي بعت القائد الهضار ومعاه العساكر والأنفار يقلبوا عليها جميع البحار. أنا قلت لكم تروحوا لها البحر الغويط وتطلعوا لها هناك فوق جبل الكسفريت. يظهر يا مولانا إنها بعد ما عملتها حست بعملتها وعشان كده هربت وسابت حتتها. يعني كان ضروري أقوم بنفسي عشان أبحث عنها؟ مش عارف ليه أنا ما عملتش كده ساعتها. قائد الحضار هو وصل؟ معاه العجوزة أم منقار. ادخل في الحال. عارف أنا هطلع رموش عينيها انتزع السحر اللي فيها. ساحرة البحار العجوزة أم منقار. الأمان يا ملك البحار. تعالي هنا مدي. ده أنا بقول الأمان. أنت مالكيش أمان عندي. أنت حرمتيني من بنتي. بنتي بنتي هي الأميرة اللي بتحن لطبيعتها فيها عرق من والدتها. مش كانت أمها إنسية؟ ما هنت اللي سحرتيها بحرية. لكن كانت باستمرار تحن للحياة الأرضية والأميرة طلع زيها ألف في القدرة على أمها تطلع البيت لأمها. أنا حشفي غليلي منك. أنا حريح العالم من شرك يا حضار. أمرك يا ملك البحار. طيب بس حلمك يا مولانا. أنا مش غلطانة. برضو هتقولي مش غلطانة. أنت كنت ويانا. أنت تعرف إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أنا هحكي لك كل حاجة يا مولاي عشان تشوف الحكاية جت إزاي. وحد الله. لا إله إلا الله. وبدأت العجوز أم منقار تحكي للملك ساجور ما جرى لعروس البحور وكيف لجأت إليها وألحت عليها وبكت بين يديها حتى أحالتها إلى صورة الإنسان بعد أن استلت منها جارحة اللسان. فلما أتمت حكايتها وأنهت روايتها أقبل الملك عليها وأمر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 105 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.